وذهب قوم إلى الجواز، هذا هو القول الثاني في المسألة، أنه يجوز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر. ومن هؤلاء القوم ابن مالك رحمه الله في شرحه في الكافية، فإنه انتصر لهذا القول وأيده، لكن في الألفية هنا حكى الخلاف فقط، لأنه قال فيه خلاف عنهم قد اشتهر. هؤلاء الذين قالوا بالجواز، نعم، دليلهم السماع، دليلهم السماع عن العرب، قالوا فقد ورد عن العرب الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر شعرا ونثرا، شعرا ونثرا. أما الشعر فسيذكره ابن عقيل، وأما النثر فمنه ما ورد عن الحارث ابن عباد أنه لما بلغه قتل ابنه في حرب البسوس قال نعم القتيل قتيلا، نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب. فهذا دليل واضح نثري، دليل من النثر واضح على إيه؟ على جواز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. أما قول الأولين إن التمييز، نعم، إنما يؤتى به لرفع الإبهام، نعم، ولا إبهام مع ظهور الفاعل، فإننا نقول إنه ما يلزم أن التمييز يكون لرفع الإبهام، قد يأتي التمييز أحيانا للتوكيد، أحيانا للتوكيد، كما في قول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. فكلمة دينا هنا جاء بها لأجل التأكيد، ولا لو قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية تم المعنى، أقول تم المعنى وحصل المقصود، فيكون قوله دينا جاء به لغرض إيش؟ التوكيد. إذن هل صحيح أن كل تمييز لا يؤتى به إلا لرفع الإبهام، أو قد يؤتى به لغير رفع الإبهام؟ قد يؤتى به لغير رفع الإبهام، وهو إيه؟ التأكيد. ومثل أيضا قول الله تعالى كان الأولى نذكر الآية قبلا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني لو قيل في غير القرآن إن عدة الشهور عند الله 12، هل يفهم 12 يوما أو 12 عاما؟ شهرا، بدليل إن عدة الشهور، فيكون قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هل جاء التمييز هنا لرفع إبهام؟ ما في إبهام بدليل قوله إيه؟ الشهور كذا. فالمقصود بهذا أن التمييز لا يلزم أن يكون لرفع الإبهام. ها يا إخوان خلكم معي، ها، لرفع الإبهام لا يلزم أن يكون لرفع الإبهام، بل يكون إيش؟ أو قال يكون لغرض التوكيد. أما قولهم، يعني أصحاب القول الأول، إنما ورد يكون حالا مؤكدة أو ضرورة، نقول هذا ضعيف. ليه؟ لأن الشواهد إذا كثرت فلا حاجة للتأويل، لأن الشواهد إذا كثرت فلا حاجة للتأويل. فماذا فهمتم الآن؟ إن القول الثاني أظهر في هذا الباب. طيب، قال وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. فهذا الشاعر اللي هو جرير يهجو الأخطل، وتغلب هم قوم الأخطل، يقول بئس الفحل فحلهم فحلا، فالشاعر جمع بين الفعل الظاهر وهو الفحل وبين التمييز وهو قوله فحلا. نعم، فهذا جمع، ويبدو أن الشاعر جمع بينهما لقصد التأكيد. نعم. أما قول وأمهم زلاء منطيق، فالزلاء هي المرأة الهزيلة الضعيفة قليلة لحم الإليتين، والمنطيق ما يشد في الوسط كالنطاق من الثياب، والعرب تدم يعني هذه الصفة في المرأة، لأن يدل على أن المرأة ممتهنة، فكأن المرأة تعوض هذا النقص البدني بالثياب التي تضعها فوق عجزتها أو في وسطها، تضعها لأجل أن تظهر بمظهر المرأة السمينة. هذا معنى البيت هذا في الهجاء. والبيت الثاني: تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا. ويقصد أن الشاعر هنا، والظاهر أن الشاعر هنا يقصد بالزاد السيرة الحميدة العطرة التي سار فيها والد هذا الشخص، وكأن هذا المتكلم يقول: تزود فينا مثل، أو اسلك بنا مثل المسلك والمنهج الذي سلكه أبوك من قبل. نعم، فالشاعر هنا جمع بين الفاعل الظاهر وهو الزاد وبين التمييز وهو قوله زادا، ومثل هذا يدل على الجواز. القول الثالث قال: وفصل بعضهم فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد. وتعرف أنت أن التمييز ما يفيد فائدة زائدة عن الفاعل إلا إذا كان بلفظ مغاير، أقول إلا إذا كان بلفظ مغاير. أما إذا كان التمييز لفظه هو لفظ الفاعل مثل نعم الرجل رجلا، فهذا لا يأتي بفائدة إلا ما ذكرنا من قصد التوكيد. فعلى هذا القول الثالث يجوز نعم الرجل فارسا زيد، لأن التمييز وهو فارسا أتى بفائدة زائدة على الفاعل، وهي وصفه بالفروسية، وصفه بالفروسية. إذن هذا المثال يجوز على القول الثاني، يجوز على القول الثاني قطعا، ويجوز على القول الثالث، لكن على القول الأول، على القول الأول لا يجوز مطلقا. قال هذا القائل: وإلا فلا، يعني وإن كان التمييز لا يفيد فائدة جديدة فإنه لا يجوز، نحو نعم الرجل رجلا زيد. وهذا القول فيه وجاهة، أقول هذا القول فيه وجاهة لولا ما ورد من الشواهد التي تؤيد القول الثاني. إذن كأن القول الثالث داخل في القول الثاني، يعني نحن إذا رجحنا القول الثاني يدخل معنا القول الثالث، لأنه إن كان التمييز أتى بزيادة فائدة فذلك ما كنا نبغي، وإن كان التمييز ما أتى بزيادة فائدة يكون المقصود التوكيد. نعم. قال: فإن كان الفاعل مضمرا، هذا التصريح بمفهوم قوله الفاعل الظاهر كما قلت قبل قليل، أقول صرح ابن عقيل بالمفهوم، قال: فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، نحو نعم رجلا زيد. ولعل هذا الاتفاق مرده أن هذا الضمير يحتاج إلى ما يفسره، فكان لا بد من ذكر التمييز. وهذا معنى قول ابن مالك: وجمع تمييز وفاعل ظهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر. والمعنى أنه اشتهر الخلاف ونقل عن النحويين في موضوع الجمع بين التمييز وبين الفاعل الذي ظهر، ويقصد بقول ويقصد بفاعل ظهر يعني الفاعل إذا كان اسما ظاهرا، إذا كان اسما ظاهرا. نكتفي. نعم. هذا اللي أنا أريد. بقي معنا بيت واحد في مسألة على أساس نقف على المخصوص. قال: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. نعم، ذكر هذا البحث لأن ما تقع بعد نعمة وبئس، فهل إذا وقعت ما بعد نعمة وبئس نقول إنها هي الفاعل؟ وعلى هذا يكون هذا نوع رابع من أنواع الفاعل. يعني يكون النوع الرابع من أنواع الفاعل كلمة ما. نعم، أو نقول إن الفاعل ضمير مستتر. هذا المسألة فيها تفصيل. الأصل في هذا أن ما إذا وقعت بعد نعمة وبئس فإما أن يقع بعد ما جملة أو يقع بعدها مفرد. مثال وقوع الجملة: نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال. نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال، فهنا تلاحظ أن ما وقعت بعد نعمة، وقع بعد ما جملة فعلية اللي هي جملة تسعى إليه، وكلمة الكسب هذا المخصوص بالمدح. فقيل إنما هنا هي الفاعل وتكون اسما موصولا، وجملة تسعى صلة الموصول، والعائد إليه، العائد إليه، نعم ما تسعى إليه، فيكون الإعراب نعم فعل ماض وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وتسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل أنت، وإليه جار ومجرور متعلق بتسعى، والكسب مبتدأ مؤخر على أساس أنه المخصوص، والحلال صفة، وجملة تسعى لا محل لها من الإعراب لأن صلة الموصول. هذا إعراب، وهذا الإعراب كما تلاحظون، نعم، مع أنه سهل هو واضح أيضا. يعني الأصل نعم الذي تسعى إليه الكسب الحلال، هذا الإعراب. في إعراب آخر يقول لا، أن الفاعل ضمير مستتر، وأن ما هنا نكرة موصوفة، وأن الجملة التي بعدها صفة لها، صفة لها مفرد، مثل الآية الكريمة التي ذكرها ابن عقيل، ويقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فما بعد نعمة اللي هما يصح أن يكون فاعلا، ويصح أن يكون اللي هما تمييزا كالإعراب السابق، ويكون الفاعل ضميرا مستترا، يكون الفاعل ضميرا مستترا. وأما كلمة هي فهذا هو المخصوص، فهذا هو المخصوص، إن تبدو الصدقات فنعما هي. لكن أي الإعرابين هنا أظهر في رأيكم؟ يعني هل نقول إن ما هي الفاعل، أو نقول إن ما إن تمييز وإن الفاعل ضمير مستتر؟ ما هو واضح؟ هم قالوا إن تمييز، لكن يعني كيف تكون تمييز؟ لأن التمييز أصله يعني يزيل الإبهام، وما تحتاج إلى إزالة إبهام. إيه، أقول تحتاج إلى إزالة إبهام. فهل نقول على هذا إن هي الفاعل ما؟ وإذا كانت هي الفاعل إيش يصير نوعه هنا؟ الحقيقة لم يعني يتضح لي شيء في هذه المسألة بالنسبة إذا وقع بعدها مفرد. يعني هل نرجح أنها تمييز الفاعل ضمير مستتر، أو نرجح أنها هي الفاعل؟ إذا كانت هي الفاعل ماذا يكون نوعها؟ لأننا قلنا إن موصولة مثل الأول هي مطالب، مطالب أخرى. قال أين صلة الموصول؟ مع أن هي مخصوص. سيف، ماذا عندك؟ إذن أنا إذن على حق، أنا عندما أشتنت عليه، يعني الحقيقة أنا ما انقدح في ذهني شيء حتى الآن، مع أني ما استقصيت في المسألة ولا حقيقها بحثت فيها بحثا واضحا، ولهذا ما رأيكم أنتم تبحثون لنا المسألة؟ أقول تراجعون المسألة ونحاول في الأسبوع القادم إن شاء الله أن نخرج بنتيجة. الحقيقة أنا أشكل علي، يعني إذا جعلنا الفاعل هما ما نوعها هنا؟ يعني هل هي موصولة؟ أين صلة الموصول؟ تقول أحمد مش معناها يعني نعم الشيء، ذكروا هذا قالوا أنه نكرة تامة، لكن إيش مدلولة هنا؟ يعني فقط نقول ما اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل يكون بمعنى الشيء، هم أشاروا إلى هذا. لكن يعني إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني فنعم الشيء هي، فهنا يعني لا بأس، لكن يعني وقوع ما أقول نكرة تامة على أنها هي الفاعل هذا قل أن يكون له نظير. وله إذا قلنا أنها هي الفاعل، إذا قلنا أنها هي الفاعل قد ما يكون أمامنا إلا أن نكرة تامة على أساس أنه ما بعد شيء يصلح أن يكون مثلا صلة لها، ولا نقول أن نكرة ناقصة لأنه ما بعد شيء يصلح أن يكون صفة لها. إذا أردتم ننتهي على هذا الرأي ننتهي على أساس أن ما فاعل على أساس أن نكرة بمعنى الشيء كما قدروا، وهي هو المخصوص بالمدح. لكن وفي تأويلات، نعم، لكن نريد يعني ما نريد الخوض في هذه التأويلات. هي يعني خبر المبتدا محذوف اللي هو هي، لكن هم ما يعتبرون أن المخصوص متعلق بالفاعل من جهة الإعراب، لأن على كلامنا لو جعلناه خبر المبتدا محذوف وجعلناه موصوله معنى هذا أن تكون الجملة لا محل لها من الإعراب اللي هي جملة الصلة إذا جعلناها موصولة. ولا أظن أن بعضهم ذكر أنها موصولة، أي لكن يشكل على هذا البحث عن الصلة، ولا هو على إعراب من يقول أن المخصوص خبر لمبتدأ محذوف. نكون الآن حصلنا على جملة، نقول حصلنا على جملة الآن، لكن لابد تكون الجملة هذه ليس لها محل من الإعراب لأن صلة الموصول.